لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فهذا حال أكثر بني آدم، أكثر الناس على هذه الصفة، يؤثرون دنياهم على أخراهم، يقدمون هواهم على طاعة مولاهم، يتشبثون بالدنيا ويتعلقون بها، هي أكبر همهم، مبلغ علمهم، إذا لاحت إلى أحدهم طار إليها لا يبالي أسخط الله عز وجل أم رضي. وأمثال هؤلاء يقول الله عز وجل فيهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مدحورا أي ذليلا مهينا، مطرودا مبعدا عن رحمة الله عز وجل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، عياذا بالله. وأما الصنف الثاني من الناس فهو من يؤثر أخراه على دنياه ويقدمها على هواه، الآخرة أكبر همه، يسعى إليها بجهده ويطمح إليها بعمله، وهؤلاء هم الموفقون المفلحون من عباد الله عز وجل، الذين قال الله عز وجل فيهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وبين هذا الصنف وذاك من تفاوت الدرجات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكل صنف صفته وحاله ومصيره ومآله. وقد جمع القرآن بين الصنفين في آية واحدة، فقال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، والعياذ بالله. من كان يريد حرث الآخرة أي ثوابها زخرها عند لقاء الله عز وجل نزد له في حرثه، نمده ونقويه، نبارك له فيه، نضاعف له الثواب حتى يجد بالحسنة الواحدة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومع هذا لا يحرم من عطاء الدنيا ولا شهواتها المباحة ولا مصالحها ومنافعها التي تصلح حال معيشته، يعطى في الآخرة ويعطى في الدنيا، وهذا من فضل الله عز وجل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، مشكورا أي مقبولا مبرورا، يضاعف ثوابهم في الآخرة مع ما ينالون من عطاء الدنيا. واقرأ الآية التي تليها: كلا نمد، مريد الدنيا ومريد الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فلا مريد الدنيا يعطى منها فوق ما قدر له، ولا مريد الآخرة يحرم من عطاء الله عز وجل في الدنيا. وهذا من ألطاف الله عز وجل في قضائه وقدره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل في الدنيا حتى إذا لقي الله عز وجل لم يكن له عنده حسنة. فمريد الآخرة يعطى الدنيا بالتبع شكرا من الله الشكور، جزاء من ربك عطاء حسابا. واقرأ إن شئت قول الله عز وجل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هذا الجزاء المعجل للذين أحسنوا، أي في معاملة الله وطاعته وعبادته، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. فحسنتهم في الدنيا مقدمة على جزائهم في الآخرة، يعطون الدنيا والآخرة في آن واحد عطاء من ربك الشكور الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. من كان، اسمع وتدبر يا عبد الله، يا من يريد صلاح حاله في الدنيا قبل الآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا ماذا يفعل؟ يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله، أي وحده، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إن الله كان سميعا بصيرا. فهنيئا وبشرى لمن كانت همته في آخرته في لقاء ربه. فهذا والله تأتيه الدنيا راغمة، أصابه مع ذلك من بلاء الدنيا ما أصابه. ومصداق ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تفرقت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. هذه هي الخلاصة: من أقبل على الله أعطاه في دنياه وأخراه، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه فكان هلاكه وبواره. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. من يوازن هذا بذاك؟ انظر إلى حال الخليل الأمة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. ماذا أصابه في الدنيا؟ ألقوه في النار، اضطره إلى الهجرة من بلده ففارق والديه وأهله، ثم لما رزق على الولد على كبر السن أمر أن يذبحه بيده فامتثل أمر الله عز وجل. فكيف كانت العاقبة؟ بشره الله عز وجل بعد إسماعيل بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وحصر النبوة في ذريته حصرا. قال الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذا حفيده، ولد ولد ولده، الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام، انظر ماذا لقي، ألقي في الجب وفرق بينه وبين والديه، ثم ألقي في السجن جزاء عفته وتقواه لربه تبارك وتعالى. ثم كيف كانت العاقبة؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال بعدها: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يؤجر في الدنيا ويؤجر في الآخرة، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم مكن لدينك في الأرض، وافتح له قلوب الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.